معنى في هذه الحياة، كمقدمة لفهم هذا الموضوع الذي وصلنا إليه، وهو كم السنين الطويلة عملت فينا وأثرت فينا وأرهبت موانا. إن لله عز وجل سنن لا تتبدل ولا تتغير ولا تعابي أحدا، سنن ثابتة مضطردة في الكون، سنن في الأمم والمجتمعات والأفراد، سنن في هذا التاريخ الطويل. إذا نظرت إلى تاريخ أنبياء الله عز وجل الذي كنت في القرآن، وإذا نظرت أيضا إلى تاريخ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى تاريخ دولة الإسلام، تجدون أخذوا بهذه السنة وإن لم يكتبوا عنها أو يتكلموا فيها لكنهم وافقوها وعملوا بمقتضاها. فللنصر سنن، وللهزيمة سنن، للقوة سنن، وللضعف سنن، للعزة سنن، وللذلة سنن. فهل يا ترى نستفيق فنفهم هذه الأمور؟ كان في مجلس عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه صحابي جليل، وهو المستورد ابن شداد القرشي، والقصة في صحيح مسلم. فقال المستورد أمام عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو رضي الله تعالى عنه: انظر ما تقول، أو أبصر ما تقول. الروم اللي هو بني الأصفر اللي هم أوروبا الآن ويدخل فيه الأمريكان والعرب، ولا يعني كثرة الأعداد إنما الظهور والتأثير والغلبة. قال له: ما حدثتك إلا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن كان حقا ما تقول إن فيهم لخصال أربع. إذن هناك عوامل وراء السقوط ووراء الارتقاء. قال: إن فيهم لخصال أربع. قال: إنهم لأحلم الناس عند فتنة. لأحلم الناس عند فتنة، الفتنة إذا وقعت يتعاملون معها بقواعد وفق استراتيجيات. هناك حلم، ليس هناك تخبط، ليس هناك سرعة في أخذ القرارات المصيرية مدمرة وتنتهي القضية. لا، لا يتحركون حركة غير مدروسة. وهذا استنباط الصحابي الجليل عمرو رضي الله عنه: إنهم لا أحلم الناس عند فتنة، وأسرارهم إفاقة عند المصيبة. إذا وقعت المصيبة يفيق سريعا، لا يظل يبكي ويصرخ ويولول ويشكو الأيام والسنين. هذا ما تراه في وقتنا الآن. إذا نظرت إلى رجل مثلا عمل مشروعا تجاريا ثم أقفط فيه، تراه ينام بعدها، ينقل إلى المستشفى، السكر والضغط والغيبوبة والضغط وكذا، لا يفيق، لا يحاول محاولات أخرى. إذا رسب طائر أو تحمل مادة فإنه يظن أن هذا منتهى العالم. إذا مات ولد إنسان أو والد إنسان أو زوجة إنسان أو كذا، فإنه يظل يبكيه ويعطل حاله أياما والناس تقول بعد الأربعين وبعد السنوية وهذه الأشياء المبتدعة. إنما وينظر بنظرة أخرى قال وأسرعتم إفاقة عند مصيبة. أيضا قال وأوشكه كرة بعد فرة. إذا هزم فإنه لا يديم الهزيمة، إنه يحاول تارة أخرى أن يراجع نفسه. أوشكه كرة بعد فرة، إذا فر فإنه يجمع قواه ويكيل تارة أخرى. هذا رأيناه في التاريخ المعاصر. إذا خرج الاستعمار من بلد فإنه يظل متابعا. كيف يدخل هذه البلد؟ وتعجب إلى من تعلم أن هناك في كل البلاد الاستعمارية كفرنسا وإنجلترا وغيرها وزارة وزارة المستعمرات. وهذه الوزارات ما زالت قائمة إلى الآن. لم ينتهي دورها. لم تقم حلا وانتهى الأمر. إيطاليا إلى اليوم تعلم أن ليبيا جزء لا يتجزأ من اهتماماتها. وتتابع الشأن الليبي. كذلك فرنسا هي متابعة للشأن الجزائري والمغربي والتونسي. كذلك انجلترا وامريكا انهم يتابعون الشأن المصري بكل قوة. لا تتعجب حين تعلم ان مباني السفارات والقنصليات قائمة على الدراسات النفسية، ليست مسألة تخليص جوازات واوراق وفقط. لا، هم يدرسون الحالات الداخلية ويجتمعون. هناك معارك في مصر كثيرة خاصة بهذه الدول، المعهد الديمقراطي والمعهد الجمهوري والمعهد السويدي، ومعارك شغالة دراسات وتستقطب أبناء المسلمين لتغسل أدمغتهم ولتوجههم نحو سياساتها، نحو ما تريد. إن أمريكا عقدت مشروع الشرق الأوسط الكبير منذ سنوات، هي تخطط له، هي تسعى له، هي تحاول أن تقيمه بأيدي المسلمين. إنه لا أوشك الناس وأوشكه كرة بعد فرة. قال وخيره لمسكين ويتيم وضعيف يتعاملون مع المساكين والضعفاء باستراتيجيات مهمة جدا لا يمكنونه، لأنهم قنابل مفقودة. وإسلامنا حض على ذلك، حض على التكافل الاجتماعي، حض على حق اليتيم، وجعلت هناك مصارف الزكاة للمساكين، وحرج النبي صلى الله عليه وسلم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. هم يقومون بذلك. قال عبرت لهم وخبيصة أخرى جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك. الملوك هناك او الرؤساء هناك لا يختلطون عن عامة الناس. لذلك اقاموا حضارة ليس هذا فتحا فيهم، انما عمر رضي الله عنه يبين سلسة ارتقاء المجتمع. كيف يرتقي المجتمع؟ كيف يكون المجتمع قويا؟ اخذوا بهذه الاسباب فوصلوا، ونحن تأخرنا كثيرا. انظر مثلا الى الطالب في هذه الدول وهذه البلاد، والطالب في بلادنا كم عدد ساعات المذاكرة هناك وهناك؟ تجد الفرق. نحن اعتمدنا اعتمادا كليا على ملخصات، ليس دراسة متينة. مثلا يتعلم الطالب تعليما منتظما يخرج ليكون كفاءة. كلا انما تجد حشوة. تجد مثلا الاب يريد ولده ان يدخل كلية الطب، ماذا يصنع حين يريد ان يدخل ولده كلية الطب؟ انه ياتي له بالمدرسين الخصوصيين ونحو ذلك، والولد ياتي بمجموع، يدخل الجامعة لا يعرف شيئا، هو عارف كيف ينجح في الامتحان، ما اسسه علميا. لذلك تجد يتعثر في كلية الطب ويخرج من كلية الطب ليس على مستوى الاطباء المطلوب مثلا. إنما الأصل لو أنك تريد لولدك أن يكون طبيبا أن تعده وهو في سن صغير، أن تؤهله ليجلس على الكتاب أطول فترة ممكنة، وأن تبين له أن هذا هدف استراتيجي مهم، أن يدرس وأن يتأصل علميا حتى يصل إلى هذه الكلية يكون أهلا لها، يكون متفوقا فيها. مش مسألة ثلاث أربع مذكرات بيتحفظوا وإن هو بيتساءل منهج وتتنام قصص. هذه أشياء خطيرة جدا. انظر إلى واقعنا تجد فيه أمورا مؤلمة صعبة. يعني إذا نظرت إلى أحوال الموظفين إنما رحم ربي، كثير من الناس عندهم فلسفة في حياته، إن فاتك الميري إن فاتك إضراره. كيف ذلك؟ أنت لازم تبقى موظف في الحكومة. ليه موظف في الحكومة؟ يقول لك أصل إحنا بنمضي وما بنشتغلش بنقبض فلوس. واعتاد الناس على ذلك. أسهل حاجة ما أعملش فيها مجهود وأجيب فيها فلوس دور لي عليها هي دي اللي أنا عايز أشتغل فيها. حتى صرت تسمع عجبا تجد موضة في أدمغة الناس هذه الأيام، ناس بتدور على الأثار. ليه؟ عشان يجيب كم مليون جنيه ويقعد بقى يا راجل صاحب ثروة، لا بيشتغل ولا بينتج ولا أي حاجة. هذه ظواهر سلبية خطيرة جدا تراها على كافة الأصعدة. لا تجد أحدا يقوم برسالته على الوجه المطلوب. حتى لو نظرت إلى حياة بعض الموظفين تجده بيروح الشغل ما بيعملش حاجة، بيجي من الشغل يطلع يقعد على قهوة آخر الليل، دي حياته. ماذا قدم؟ يقول لك أنا بعض مصالح. طب بتقضي مصالح فين على المرأة؟ ما بيعملوش حاجة. تجد ظاهرة غريبة جدا في أماكن كثيرة، مسألة المقاهي. بكل مقهى ومقهى مقهى. إن تجد الواحد ممكن يقعد على قهوتين ثلاثة في اليوم. هو بقى مدمن جلوس على المقهى. وغيره العادة الأخرى مثلا في التلفاز مثلا أو النت والفيسبوك، ممكن واحد يقعد ست ساعات وعشر ساعات. طب يا ابني حفظت القرآن، حفظت أحاديث، سمعت درس علم، هو دخل بقى في حوارات ومجادلات وأشياء كثيرة لا قائل من ورائها. وتعودنا كيف نكون محترفين تضيع الأوقات. تسمع كثيرا من المسلمين إن أنا بضيع وقت، عايز أشوف حاجة أضيع وقت، وتجد حين تطالبه مثلا بأمر شرعي يقول لك مش فاضي. هذا ألم تجده كثيرا إذا رصدت مثلا أحوال بعض الموظفين. هو في وظيفته لما يطلع يصلي الظهر يطلع قبلها بربع ساعة ويقعد بقى يصلي السنن ويعطل مصالح الناس قدامه بحجة إن بيصلي الظهر. وطبعا الصلاة واجبة، لابد أن تصلي الصلاة في وقتها، وأمور الصلاة معلومة. لكن شوف هو الرجل لو هو بيتابع ماتش كورة، ممكن لو الدين في قلبه حي هيروح يصلي في المسجد، لكن ساعة الإقامة مش هيقطع زي ما بيعمل في الشغل. هي دي المسألة، هذا هو الفارق. لكن ديننا يحطك يعني على الاجتهاد وعلى البذل وعلى التضحية وعلى أن تكون صاحب رسالة، مش بتقيس لنفسك، مش للاستمتاع فقط بالخلاق ولا بالحياة كلا، إنما تقدم رسالة. النبي صلى الله عليه وسلم بين أسباب السقوط فقال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها طرأ من قلة. نحن يومئذ يا رسول الله، قال: أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيس. لا قيمة لا تكثير، لا تستطيع أن تجاني الأحداث ولا المواكب العلمية ولا التقدم ولا حتى أمور الدين أخذناها على الوجه المطلوب. الله عز وجل قال: خذوا ما أتيناكم بقوة. قال: أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيس. الريش والقش بيبقى في مياه المطرح لا ثقة لا قيمة. وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قرب الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إلا ما رحم ربي، يريد أن يأخذ بلا مقابل، يريد أن يبحث عن الربح السريع، المكاسب السهلة، بغير تعب، بغير بذل، بغير تضحية، بغير عناء، يريد كل شيء سهلا ميسورا، بغير أن يكون بذلا أو مجتهدا أو يتعب عليها. أريد أن يحفظ القرآن وهو نائم من غير أن يذهب إلى شيخ أو يراوغ، أريد أن يكون عالما من غير أن يبذل شيئا من ذلك. لذلك قضية خطيرة جدا تحتاج إلى مراجعة، نحتاج أن نفهم السورة الكونية، وهي لا تحب أحد. الجنين إذا نزلت قيمته فهو نفس الجنين اللي في جيب أصبح الناس، هو نفس الجنين اللي في جيب أفسد الناس، هي منتهية. وهكذا الدولار مثلا في المقابل أو يعملون لذلك. أنت المطلوب منك أن تعمل لأجل رفعة أمتك، يعني كل يستطيع أن يخدم دين الله عز وجل من موقعه. إذا كنت صانعا أو تاجرا أو طبيبا أو مدرسا أو موظفا، أدم عليك في وظيفتك وفي مهنتك، وانوي بذلك قوة الدين، ومع ذلك حافظ على ثوابت الدين من الإيمان والصلاة ونحوها وطلب العلم وغير ذلك. والمؤمن يتوازن، يأخذ بكل النواحي. إذا نظرت إلى حال نبينا صلى الله عليه وسلم، ما نظر إلى الدنيا بنظرة إعجاب أو إرادة، وكانت حياته صلى الله عليه وسلم كلها بذلا وتضحية صلى الله عليه وسلم. يعني إذا دخل بيته كان في مهنة أهله، لا يدخل للنوم والراحة والمتعة ونحو ذلك، وإذا تفرغ لديه وقت كان هذا الوقت لربه تبارك وتعالى. انظر إلى سليمان عليه السلام، سليمان دعا ربه تبارك وتعالى: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. حكى الله تبارك وتعالى هذا الملك العظيم، فقال: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فابقل أو أمسك بغير حساب. في ماذا استعمل سليمان عليه السلام هذا الملك العظيم؟ كيف استعمله؟ أن يأكل وليشرب وليتمتع وليعيش ولتأت القصة؟ كلا كلا، بل وعاش للدين، كان يجاهد. والحديث في الصحيح قال: لأطوفن الليلة على مئة امرأة تنجب كل منهم فارس يقاتل في سبيل الله، على حسب الروايات في الحديث. فقال له جليس: قل إن شاء الله. فلم يقل: فلم تنجب ولا واحدة منهم إلا واحدة أنجبت نصف إنسان. أيضا في موكب الخيل قال: قد عرض علي بالعشي الصافنات الجياد، فقال: إني أحببت حب الخيل عن ذكر ربي. أحب الخيل لماذا؟ لأن الله عز وجل عقد فينا وصية الخير إلى يوم القيامة. الناس تفهم أن سليمان عليه السلام ترك الصلاة، هذا يذكره بعض المفسرين، فانشغل بمشاهدة الخير عن الصلاة. كلا كلا، إنما سياق الآية أن الخيل كانت تجري أمامه وتوارت عنه، ثم رجع فقال: أحببتها عن ذكر ربي، أي بسبب ذكر ربي تذكرني بما عقد الله عز وجل فيها من أمور الجهاد والخير ونحو ذلك. لم يذبحها سليمان كما هو المشهور عن بعض المفسرين، كلا كلا، لكن أقام بها الدين. انظر إلى موقف آخر من حياة سليمان عليه السلام، به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ماذا كان جواب سليمان على هذا العرض؟ لو كان سليمان عليه السلام يعيش لنفسه ويعيش ليستمتع بهذا الملك لم يشغل باله هذا الامر، انما كان سليمان عليه السلام يستخدم نعمة الله عز وجل في طاعته، فقال سننظر أصدقت أن كنت من الكاذبين، اذهب بكتاب هذا فأدي إليه ثم تولى عنه فانظر ماذا يرجع إليه. ولما تشاورت المرأة مع قومها وأرادت اختبار أمر سليمان عليه السلام فأرسلت إليه هدية، قالت وإني مرسلة إليه بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم. ولا يريد المال، لا يريد الجاه، لا يريد الملك ليتفاخر به وليتباهى به، إنما أراده ليقيم به دين الله تبارك وتعالى. لذلك كانت النهاية قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، صمم على أن يكون مسلمين، استخدم قوته. لو أن نملك هذه القوة ليست قوة سليمان لكن القوة المطلقة التي نستطيع بها أن نقيم دين الله تبارك وتعالى ووضعناها في مقامها لدانت لنا الدنيا. وهذا كان في عهد الرشيد مثلا لما أرسل إليه أحد ملوك الروم رسالة وقال له بلغنا أن الإمبراطورة إيريني دفعت إليك أموالنا فادفع إلينا أموالنا وإلا فالسيف بيننا وبينك. ماذا كان جواب هارون رضي الله عنه ورحمه الله؟ هم أرادوا تشويه صورته، هذا كان رجل صالح كان يحج عاما ويرجع عاما، قال فقلب له ورقته ثم كتب عليها قال له من هارون أمير المؤمنين إلى مقصور كلب الروم يا ابن الكافرة، الجواب ما ترى لا ما تسمع، لا عزمنا إليك بجيش أوله عندك وآخره عندي. هكذا كانت عزة المسلمين، أخذوا الأمور بحقها، كانوا أصحاب رسالة، أصحاب قضية، ما عاشوا لأنفسهم، عاشوا لخدمة دين الله تبارك وتعالى وإعزاز دين الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وعلى اله المستكفلين الشرف. ثم اما بعد، يقول ربنا تبارك وتعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. وقال الله تبارك وتعالى فهل ينظرون الا سنه الاولين فلن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا. هذه السنن لا تتغير. العلماء تكلموا عن السنن فقالوا هناك سنن في وجود مجتمع متماسك. النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقال مثل المسلمين المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسهر. التفكك والاتساق الذي نراه الان هذا مؤذن بخراب الدنيا، ده مؤذن بالمشاكل. الان النفره والبغضاء التي حدثت في القلوب والاختلاف الذي لم نقتصر على مجرد اختلاف في الاراء فقط واتهامات، وترى البيت الواحد فيه أخوات مختلفات، تجد الآخر لا يكلم الآخر بسبب رأيه في أمر معين. هل سيظل هذا الوضع هكذا؟ نحتاج أن نجلس، نحتاج أن نفكر، نحتاج أن ننظر ما هو السبيل لأن نخرج من هذه الأزمة، لن تظل الأمور معقدة إلى هذا الحد والكل يتربص بنا. إن بلاد الإسلام كلها في مشاكل، كلها عن محكات، أعداؤنا يتربصون بنا الدوائر، يريدون تفكيك بلادنا. وبداية التفكيك من تفكيك القلوب، أن تكون هناك مودة ولا ألفة ولا قوة ولا تصافح ولا تغافل. إذا نظرت إلى مبدأ أمر الإسلام في المدينة تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ركز على الأخوة الإيمانية، لأنها أساس في قيام المجتمع. إذا كان المجتمع متفككا منهارا سهل جدا أن يدخل الأعداء، سهل جدا أن يدمرون الدنيا. هذا تراه حتى بين شباب الصحوة الإسلامية الآن، إذا نظرت إلى الشبكات الحوارية والفيسبوك وغير ذلك، الشتائم والسباب واللعنات والتخويف والتكفير والاتهامات المتبادلة، حتى لغة الحوار وأخلاق الإسلام لم تعد موجودة بيننا إلا من رحم ربي تبارك وتعالى. ذلك محتاجين نراجع أنفسنا، تغيير سنة كونية. هذا التغيير له خرائطه. الله عز وجل قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا أردنا أن يغير الله عز وجل ما بنا لابد أن نغير ما بأنفسنا، العقائد الفاسدة والأخلاق السيئة والمعاملات وتطيع العبادات، وهكذا لابد حتى يغير الله عز وجل ما بنا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنعون. وقال ربنا تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والتقوى معناها واسع جدا، من معنى التقوى أن تقيم الدين في مقامه، مش مثلا تجد الإنسان يصلي هذا من التقوى، لكن عند الأعمال لا يقيم عمله على الوجه الذي يرضي الله. الطالب مثلا الذي لا يذاكر دروسه حتى لو كان ملتزم، هذا لم يقيم التقوى على وجهه، لأن أباه ائتمنه مثلا على المذاكرة، يعطيه أموالا ليذهب إلى الجامعة ليشتري الكتب ليذاكر. إذا لم يفعل ذلك، إذا لم يقم بذلك، هو قائم للأمانة. هذا تراه سلوكا موجودا. وتجد أن بعض الملتزمين مثلا لا يهتموا بدراسته، يقول لك أنا بطلب العلم الشرعي، أراه العلم الشرعي ضريبة ومطلوب، لكن الموازنة ما يجيش مثلا قبل الامتحانات بيوم ويومين ولسه بقى بحفظ في متن المختصر الخرقي مثلا ولا كذا ولا في رياض الصالحين، لا، ذاكر الاول في الاجازه ابتدي في طلب العلم او لو ما فيش امتحانات او كذا. انما تجد مثلا هو قبل الامتحانات بيذاكر في الفقه، هو في الاجازه ما بيذاكرش، ما فيش تبادل. هذا ده مثلا تجد كثيرا في احوال كثيره جدا نماذج. لو ظللت تتكلم عن الواقع ما انهيت الكلام من حجم المخالفات والحاجات اللي بتاخد بعضها. ناس كتير جدا تنظر الى حياتك متناقضه، فوضويه، عبثيه، ليس هناك دراسه، ليس هناك تنظيم، ليس هناك توازن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاعطي كل ذي حق حقه، اعطي كل ذي حق حقه. هذا هو التوازن الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم. تنظر يا سيره في فاروق عمر وخليفه المسلمين، وكان يقيم الدين على وجهه، كان يقول: وقال لهما انظرا أتخافان أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق؟ يقصد أرض السواد العراق الخراج المال الذي فرضه عليها هل هو ثقيل عليهم يستطيعون دفعه أم لا؟ هو ينظر في أمن الأموال. ثم قال لو حملناها أرضا هي له بطيقة. فقال الفاروق عمر رضي الله عنه لئن سلمني الله لأبعدن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعد أبدا. شوف وجالس ويفكر في أرامل أهل العراق. عمر في المدينة رضي الله عنه ويفكر في أرامل أهل العراق ماذا سيصنع فيهم وكيف سيؤمن لهم معيشة معينة. قال عمرو بن ميمون فما أتت عليه الربيعة إلا أسود. كيف كان يفكر هؤلاء؟ كيف كانوا يعيشون؟ ما عاشوا لأنفسهم، ما عاشوا أحلام الوردية بغير واقع، كانوا يتعاملون مع الواقع بمراحله ومراتبه وبلفظة شرعية فاحصة متأنية. لابد من مراجعة، لابد من وقفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعلم على حديث المسند من حديث ابن عمر ورضيتم بالزرع وتبعتم أذراب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. رجوع إلى الدين كلية. طبعا الجهاد له ضوابطه الشرعية، له سبيله وله صراطه وله إحداد العدة. ما ينفعش أجاهد بغير عدة، وما ينفعش أجاهد في غير أماكن الجهاد ولا في غير مواطن الجهاد. لابد من وقفات، لابد من فهم عميق، لابد من ترتيب الأولويات، لابد أن تنظر أين أنا؟ ما هو موقعنا؟ ماذا نقدم لدين الله تبارك وتعالى؟ كيف أقضي حياتي؟ وكيف أكمل في هذه الحياة؟ هل وفق الشرع ولا أخالف الشرع؟ فلذلك فهم موضوع السنن الكونية أو السنن الإلهية بأنواعها سواء كونية أو اجتماعية أو تاريخية تحتاج أن تقرأ فيه وأن تفهمه فهما عميقا حتى لا تخالف هذه السنن فيحدث قانون الله عز وجل الذي لا يتبدل ولا يتخلف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لاحد منا ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها واسترتها بفضلك وكرمك اكرم الاكرمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.